ويكون مستنده مطلق الايه الاجتهاد او القياس. قال: فقد انعقدت اجماعات في زمن الصحابه وكان مستندها اجتهادا او قياسا. حصل اجماعات في عهد الصحابه ولم يكن مستندها دليلا من الكتاب والايه والسنه، انما كان اجتهادا او قياسا. فقد اجمعوا على جمع القران وكان سندهم المصلحه، ان المصلحه تقتضي ايه جمع القران. لما استحرى القتل بالقراء وخافوا ان يضيع القران قال لابد ان ايه ان يجمعوا، فكان هذا مبني على المصلحه، والمصلحه ضرب من ضروب الاجتهاد. ووافقوا عثمان بن عفان في احداثه النداء الثالث لصلاه الجمعه. ايش هو النداء الثالث؟ ما احنا عندنا الاذان والاقامه، يبقى دول ندائين. النداء الاول بقى بيسموه دلوقتي الاول، هو بيقول هو الايه الثالث، لان كان في اذان الندائين الاذان والاقامه. فاحدث عثمان الاذان الايه الاول اللي هو الثالث بقى لما اتسعت المدينه واتسع العمران، وصار يرى يطلع المنبر والناس ما جاتش لسه، فاجتهد فبعث مؤذنا يؤذن على اعلى دار في المدينه عند السوق وهي الزوراء حتى يعلم الناس ان الوقت قد دخل فمن الوقوع، فلا يلتفت اليه. ودليل امكان وقوعه انه وقع فعلا. الاجماع مش متعذر الوقوع، الاجماع ممكن ان ينعقد، ممكن ان يحصل اجماع من العلماء المجتهدين. والدليل على امكانه ينعقد ويكون دليله او مستنده اما قرانا واما سنه، وعلى مذهب الاكثرين اما اجتهادا مطلقا او ايه او قياس. هل يمكن انعقاد الاجماع؟ الاجماع بالشروط اللي احنا عرفناها ده ايه، هل يمكن ان يحصل فعلا ان علماء الامه كلهم يجتمعوا ويتفقوا على راي؟ قال جمهور العلماء: بإمكان انعقاد الإجماع وبوقوعه فعلا. جمهور العلماء على أن الإجماع ممكن وأن فعلا حصل إجماع. وقال بعضهم بعدم إمكان انعقاده وبعدم وقوعه أصلا، ومن هؤلاء النظام من المعتزلة. احتج المانعون من إمكان انعقاد الإجماع بأن معرفة المجتهدين بأعيانهم متعذرة أو مستحيل. احنا قلنا معنى الإجماع ايه؟ أن يتفق أئمة المسلمين في العالم كله، أئمة المسلمين في الايه؟ في العالم، من بلغ منهم مرتبة الاجتهاد يجتمعوا كلهم ويتفق. فالذين قالوا لا يمكن انعقاد الاجتماع بيقولوا ايه؟ كونك تضبط وتحصر المجتهدين من علماء الأمة في كل مكان، هذا مسألة ايه؟ مسألة صعبة، انك تحصي كل العلماء المجتهدين، اذ لا ضابط لتمييز المجتهد من غير المجتهد. يعني انت حتميز العالم المجتهد من العالم غير المجتهد ازاي؟ وحتى اذا عرف شخص بالاجتهاد في بلده فقد ينازعه الاخرون من اهل بلده او غيرهم في اهليته للاجتهاد، وحتى إذا عرفوا دون منازعة لهم في أهليتهم للاجتهاد فمن العسير جدا جمعهم. هتجمع المجتهدين في العالم كله ازاي؟ فمن العسير جمعهم وعرض المسألة عليهم لتفرقهم في البلاد والأمصار. وحتى إذا أريد عرض المسألة عليهم وهم في أماكنهم فمن الصعب جدا إبلاغها لكل واحد ومعرفة رأيه على وجه موثوق والتيقن من بقائه على رأيه إلى وقت أخذ جميع الآراء. ويضاف إلى ذلك كله أن الإجماع لا بد له من سند كما سبق، فإن كان السند قطعيا فالناس يعرفونه ولا يغفلون عنه، لأن من شأن القطع أن يعرف ويشاع وينتشر فيعرفه الناس. إذن إذا كان مستند الإجماع دليلا قطعيا يبقى مش بحاجة احنا الى الايه الاجماع، لان الدليل ايه موجود. وان كان دليلا ظنيا فيستحيل في العادة الاتفاق عليه ولاختلاف المجتهدين في افكارهم وقرائحهم في الاستنباط.

أو نتيجة عملية القياس أو ثمرته فليس هو من أركان القياس. يبقى أركان القياس كم؟ أربعة: الأصل وهو المقيس عليه، وحكم الأصل وهو الذي يرد تعديته إلى الإيه؟ إلى الفرع، والفرع وهو المقيس، والعلة وهي الوصف الموجود في الواقعة الأولى اللي من أجله أخذت الإيه الحكم. نلتقي إن شاء الله تعالى وأحيانا وإياكم بعد العيد لنتم الدراسة في هذا الكتاب إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. الخمر عند فريق من الفقهاء، الخمر عند فريق من الفقهاء اسم للشراب المسكر المتخذ من العنب دون غيره. يعني بعض الفقهاء قالوا ايه؟ الخمر هي عصير العنب المسك، فإذا كان هناك عصير مسكر بس مش العنب ما يسمش ايه؟ ده عند بعض الايه؟ عند بعض الفقهاء. قال: الخمر عند فريق من الفقهاء اسم للشراب المسكر المتخذ من العنب دون غيره، فهو أصل. إيش هو الأصل بقى؟ عصير العنب، عصير العنب المسكر ده إيه؟ ده أصل. فهو أصل ورد النص بإيه؟ بحكم وهو الإيه؟ التحريم. طيب عصير التمر والشعير فرع بقى، عصير التمر والشعير إيه؟ فرع، لم يرد النص بإيه؟ بحكمه، ولكن فيه علة الحكم وهي الإيه؟ الإسكار. فيقاس عصير التمر والشعير على عصير الايه؟ العنب لاشتراكهما في العلة، فياخذ حكم الخمر وهو الايه؟ وهو التحريم. مثال ثاني: قتل الوارث مورثه. قتل الوارث، الولد يقتل ابوه، يقول لك هو الرجل ده مش عايز يريحنا بقى، الرجل معاه فلوس كتيره والولد عايز يورث وربنا مادد في عمر الوالد، يقوم الولد يستعجل موت أبوه عشان يورث التركة بتاعته، يقوم يقتله. فقتل الوارث مورثه أصل، ورد النص بحكمه وهو إيه؟ حرمان القاتل من الإيه؟ من الميراث. إيش هو النص اللي ورد؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث الإيه؟ القاتل. علة الحكم إيه؟ اتخاذ القتل العمد العدوان وسيلة لاستعجال الشيء قبل إيه؟ قبل أوان. ودايما كان شيخنا الألباني رحمة الله عليه يقول ايه؟ من استعجل الشيء قبل أوان ايه؟ عوقب بحرمانه. فيرد عليه قصد السيء، او فيرد عليه قصده السيء ويعاقب بحرمانه. انت قتلت ابوك ليه؟ عايز تستعجل ميراث؟ طب احنا مش ايه؟ مش هنورثوك في ابوك. وقتل الموصى له، الموصي، واحد قال كتب وصية كده لما موت ادوا لابن عمي، ادوا لاخوي، ادوا لغريبي 5000 جنيه، فالرجل عرف ان فلان وصاله، كل شوية يقول امتى بقى نموت عشان ناخد الوصية؟ ما الوصية لا تستحق الا بميت الايه؟ بموت الموص. كل شوية امتى هيموت ما يموتش، فقتل الموصى له الايه؟ الموص. ما فيش حديث جه في نهي ايه؟ في حرمان القتل ايه؟ في حرمان الموصى له من الوصية بالقتل. قال لكن العلة موجودة في قتل الايه؟ الوارث ايه؟ مورثة. قتل الوارث مورثة، اراد ان يستعجل التركة فعوقب بضد ايه؟ بضد قصده. فقسنا هذا على هذا لاشتراكهما في العلة، فقلنا لو قتل الموصى له الموصي يعاقب بالايه؟ بالحرمان. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبكده إن شاء الله ننتهي من درس الأصول، لأن طبعا الأسبوع الثقافي إن شاء الله هيبدأ يوم الخميس، وحننشغل قبل المغرب باستقبال الضيوف. فنلتقي إن شاء الله تعالى وأحيانا وإياكم بعد العيد لنتم الدراسة في هذا الكتاب إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.